إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى لما أرسل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله لكي يوضح لنا بأمر ربنا معالم ديننا، سأله جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن أمارات الساعة. وكان سؤال الإيمان له جواب محدد بيّنه لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصدق عليه جبريل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأما زيادة حلوه ومره فليست ثابتة في نص يستقيم. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه ستة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر جبريل عن أركانه كما يقول العلماء، فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، هذا ركن، الشهادتين ركن، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وفي حديث عبد الله بن عمر بتقديم الحج على الصيام. ولكن هي ذات الأركان، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وصوم رمضان. فقدم الحج على الصيام في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم. فهذه الأركان هي التي يبنى عليها الإسلام، ومعلوم أن البيت إذا ما بني على أركان فهذه الأركان داخلة في البيت وليست بكل شيء فيه. فإذا ظن الظان أن الإسلام إنما هي هذه الخمس المذكورة في حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لا يزيد، فهذا وهم ينبغي أن يتخلص منه العبد المسلم، وأن يستقيم تصوره عن دينه حتى يدرك الفلاح والنجاح. وأما الأحاديث كما في حديث ضمام عندما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث صحيحة أيضا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن رسولك، يعني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أخبرنا أن علينا خمس صلوات في اليوم والليلة. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال له: إن رسولك قد أخبرنا أن علينا صيام شهر، وأن علينا صدقة في أموالنا، إلى بعض الأمور التي عددها، ولم تبلغ خمسة الأركان، أركان الإسلام، يعني لم تبلغ حتى الأركان الخمسة في الإسلام. هذا صحيح في كتاب الإيمان من صحيح مسلم تجده، وكذلك عند البخاري رحمة الله عليه. فتجد هذه الأشياء التي ذكرت على أنها أمور من الأمور الأصلية، وهي كذلك توقف عندها، توقف عندها هذا الصحابي وقال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه. فلما ولى، فلما ابتعد، فلما انصرف، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. هناك أمر مهم جدا في ترتيب أمثال هذه الأحاديث عند النظر إليه. هذه الأحاديث كانت لها مناسباتها، وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينطق بها، ينطق بالحق صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحوالها وفي مواضعها من مسيرة الإسلام العظيم. فلا يصح أن يتوقف عندها المتوقف اليوم ويقول إن هذا هو الذي ينبغي أن أصير إليه ولا أزيد عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الصحابي الذي صرح بأنه لا يزيد على تلك الأمور التي ذكرت ولا ينقص منها أفلح إن صدق. ليس هناك سنن وليس هناك مندوبات وليس هناك أمور من الفرائض سوى ما ذكره في هذا الحديث. فلما قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا إياه أفلح إن صدق. فهل هذا يستقيم اليوم أو يستقيم في حياة المسلم أن يقول أنا أتوقف عند حدود الفرائض لا أزيد عليها ولا أنقص منها، ثم يأخذ بهذه الفرائض التي وردت في حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه؟ ينبغي أن توضع هذه النصوص في مواضعها. ومعلوم أن مسيرة الإسلام العظيم كانت تكتمل شيئا بعد شيء حتى أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فلما نزلت هذه الآية قطعت أعذار المعتذرين وتم الدين وكمل بإخبار الله تبارك وتعالى وتصديقه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن قبل ذلك كان من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنزل عليه أحكام ربما نسخت بعد حين، مثل ما كان يحدث في مسائل مثل القبلة، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي صلى 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس ثم رده الله تبارك وتعالى إلى البيت الحرام، حتى إن ضعاف النفوس وضعاف القلوب واليهود في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذوا يشككون في أحوال النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقولون إنه لا يدري شيئا عن قبلته، فلماذا ترك قبلة الأنبياء من قبله ولماذا يضطرب هذا الاضطراب، لو كان نبيا حقا لعرف قبلته من أول لحظة، إلى غير ذلك من الأشياء. ثم وصل بهم التشكيك إلى أمر آخر، قالوا فما حال الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة، ما حال صلاتهم، حتى إن الأصحاب رضوان الله عليهم منهم من تساءل فما حال إخواننا الذين ماتوا قبل تحويل القبلة، الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس وماتوا على هذه القبلة قبل تحويل القبلة إلى البيت الحرام، ما حال هؤلاء؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله في سياق درس تحويل القبلة وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فالذين ماتوا على تلك القبلة صلاتهم مقبولة إن شاء الله تبارك وتعالى ولا شيء يمسها. ثم الذين عاشوا من بعد وتوجهوا إلى القبلة إلا البيت الحرام فهؤلاء على الخير إن شاء الله تبارك وتعالى وصلاتهم مقبولة عند الله تبارك وتعالى لا تضيع. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فكانت بعض الأحكام ربما تنسخ مثل أكل لحوم الحمر الأهلية وزواج المتعة، إذا رخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بعضا من الوقت ثم حرم ذلك، فحرم لحوم الحمر الإنسية الأهلية، يعني الحمر المأنوسة، الحمير الحمر المأنوسة فهذه لحومها محرمة، وأما الحمر الوحشية فليست بمحرمة. وكان زواج المتعة قد أبيح برهة من الوقت ثم حرمه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن مسيرة الإسلام تكتمل في حياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحتى آيات القرآن العظيم تنزل حينا بعد حين. هذا أمر مهم جدا عندما تنظر في كتب السنة وعندما تنظر في أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الاجتزاء مفسدة. أن تجتزئ نصا وأن تسلخه من سياقه الذي جعله الله تبارك وتعالى فيه فهذا إفساد عظيم جدا للدين وإفساد عظيم للدنيا أيضا. وإنما ينبغي أن توضع النصوص في مواضعها عندما اكتملت مسيرة الإسلام، بإنزال قول الله تبارك وتعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فحينئذ تم الأمر على أصله. ولذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك اليوم وحوله أن الله تبارك وتعالى قد أعاد العالم إلى هيئته التي خلقها التي خلقه عليها أول مرة. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. إذن كل الأمور استقامت، وكل الأمور أصبحت منضبطة، وكل الأمور قد عادت إلى مواضعها على الهيئة التي يريدها الله تبارك وتعالى. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فينبغي أن يعاد إلى هذا الأصل العظيم، وهو أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتم الله تبارك وتعالى عليه النعمة وأكمل الله له ولنا الدين. وحينئذ فينبغي علينا أن نضع النصوص في مواضعها. قضية سلخ النصوص من سياقاتها وسلخ النصوص من مواضعها والاستشهاد بنص على سبيل الاجتزاء، يعني يخرج النص مثل حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه ويعلم به على رؤوس المنابر ويعلم به في المحافل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جاء فقال: رسول الله والله لا أزيد على ما ذكرت ولا أنقص منه، مع أن المذكور لم يبلغ أركان الإسلام الخمسة. يقول: أفلح إن صدق. وإذن إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال له ذلك فهذا يسعنا، والدين يسر لا عسر فيه. نعم الدين يسر لا عسر فيه، ولكن ما دخل هذا بهذا؟ هذه أبلغ ما يمكن أن يقال فيها أنها واقعة عين. فواقعة العين تشمل ما وقعت عليه في حالها ولا زيادة. يعني هذا الأمر خاص بهذا الرجل وحده، وانقضت القضية وخلصت، فما هو الجديد في هذا؟ ولكن هذا الإسلام العظيم، هذا الإسلام العظيم كالجسد الحي، وهذا الجسد الحي له أعضاء تكونه ويتكون منه، وهذه الأعضاء لها مواضع في هذا الجسد الحي. لو أنت أردت أن تأخذ الأذنين فتجعلهما في القفا، وتأخذ العينين فتجعلهما في وسط الرأس، وتجعل أصابع اليدين بدل أصابع القدمين، وأصابع القدمين بدل أصابع اليدين، أو تجعل الطرفين العلويين مكان الطرفين السفليين، وتجعل الصدر مكان البطن والبطن مكان الصدر، حصلت على نسخ مشوه. دين الإسلام العظيم كالجسد الحي، كل موضع من المواضع الشرعية التي أتت بها النصوص ينبغي أن تلتزم، وينبغي أن يوضع كل نص في موضعه، وإلا فهو التشويه لدين الإسلام. فهذا الدين العظيم ينبغي أن يؤخذ هكذا بكله بجملته، كما أمر بذلك الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، السلم الإسلام، ادخلوا في السلم كافة. كافة إما أن تكون حال من الفاعل وإما أن تكون حال من المفعول. ادخلوا في السلم كافة، فإذا كانت إذا كانت كافة هنا حال من الفاعل يعني ادخلوا كلكم في السلم، ادخلوا جميعا في السلم، وإذا كانت حال من المفعول فهي ادخلوا في الإسلام جميعه وهو أقرب، ويمكن أن تحمل على المعنيين معا، فتكون حال من الفاعل وحال من المفعول على الوجهين وهو أصوب. فادخلوا جميعا في الإسلام كله، لا تدخلوا في الإسلام بعضه، ولا تدخلوا في الإسلام مجتزئين ببعضه عن بعضه، لأن لا يعطي عطاءه لكم إلا إذا دخلتم فيه بجملته. فإذا دخلتم، لأنه قانون شامل كامل محيط، وهو يضبط حركات الإنسان الظاهرة والباطنة، ويقيم الإنسان على صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. فإذا كان الإنسان يجتزئ ببعض هذه النصوص فلا بد أن يحدث خلل في اتجاه آخر، إما أن يحدث هذا الخلل في الروح وفي القلب وفي التصور، وإما أن يحدث هذا الخلل فيما يتعلق بالبدن والجسد والقوى الجسمانية التي آتى الله تبارك وتعالى الإنسان إياه. وأما ضبط هذه المسائل جميعها، فإنما يكون حين يدخل الإنسان في دين الله تبارك وتعالى بكله، حينئذ يعطيك الإسلام عطاءه، وحينئذ يضبط الإسلام حركة الحياة الظاهرة والباطنة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سئل عن أركان الإيمان قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والدليل من القرآن على هذه الأركان، الأركان الستة، وقول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم بين الله تبارك وتعالى لنا خمسة أركان في آية واحدة من القرآن العظيم، فقال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه خمسة أركان. وأما الركن السادس وهو القدر، الإيمان بالقدر، ففي سورة القمر قال الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فإذا هذه الأركان الستة هي أركان الإيمان، من جحد شيئا منها خرج عن دائرة الإيمان وصار من الكافرين. فلابد لكي يكون الإنسان مؤمنا حقا أن يؤمن بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قد تعجب أن بعض من تبوأ أماكن عالية وتسنم ذرا سامقة، وأن بعض من تحصل على شهادات كبيرة بل كبرى، يعتقد أن النعيم في الجنة نعيم معنوي. بعض الناس يعتقد من المسلمين الصالحين يحج ويصوم ويصلي ويفعل الخير ويرجو رحمة ربه، ولكن هو عنده بعض الأوهام التي تتعلق بالاعتقاد. لأن الإنسان لو أخذ يبحث في مسيرة حياته: متى تعلمت الاعتقاد؟ يعني ممن تعلمت أصول الإيمان؟ لو أنك أردت أن تعود بذاكرتك فاحصا وباحثا عن هذا الأصل، إن لم تكن لك دراسة دينية أكاديمية قديمة، يعني إن لم تكن ممن ينتظم في المؤسسة الدينية الرسمية تعلما أو تعليما، فأبناء التعليم المدني لا يستطيع الواحد منهم أن يدلي بدلو في الإجابة عن هذا السؤال: ممن تعلمت الاعتقاد؟ فكيف تكون مسلما حقا وأنت لا تدري شيئا عن أصول الاعتقاد، ومع ذلك أنت لا تلتفت إليه؟ يعني لا تلتفت إلى هذا. وكثير جدا من الإخوة الطيبين الموصوفون، الإخوة الطيبون الموصوفون بأنهم من الملتزمين، يهم جدا ويشغل باله الأحكام العملية، ولكنه لا يلتفت مطلقا إلى ما يتعلق بهذه الأحكام الاعتقادية. الأحكام العملية أمر مطلوب، ولكن لا تقدم مطلقا على الأصول الاعتقادية، لأن الإنسان لن يكون مسلما إلا بإحكام الأصول العقدية وتلك المناحي الاعتقادية، وأن يبرئها وينقيها من جميع الخلل الذي يمكن أن يحط به. أقول لك وهذا نمارسه ونعلمه، أن كثير من الناس هم من أهل الخير، صلون ويصومون ويحجون ويتهجدون ويقرؤون القرآن، ويعتقدون أن النعيم في الجنة نعيم معنوي، يعني إن الجنة ليس فيها أكل ولا شرب ولا جماع ولا نساء ولا فواكه ولا أشجار ولا أحد، مع أن هذا يصادم كما ترى، يصادم النصوص مصادمة صريحة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كذلك أعتقدون. فإذا هذا الأمر فيه كثير جدا من الخلل حتى في الإيمان بالله تبارك وتعالى. تجد الإنسان يتصور أن الإيمان بالله تبارك وتعالى يتوقف عند حدود الإيمان بوجوده، إثبات وجود الله، وإثبات وجود الله تبارك وتعالى بل إثبات الصفات لله تبارك وتعالى على نحو من الأنحاء، لم يكن مشكلة الكفار مع الرسول عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يعتقدون بوجود الله. كما سيأتي. هم كانوا يقرون بوجود الله هم لم يجحدوه، يعني لم يجحدوا وجود الله سبحانه وتعالى ولم يماروا فيه. كفار قريش وصناديد مكة الذين كانوا يحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجحدوا وجود الله ولم ينكروا وجود الله ولم يحاربوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه يثبت وجود الله أبدا، وإنما جحدوا وحاربوا وناوأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمر آخر هو ما يسمى بتوحيد العبادة أو ما يسمى بتوحيد الألوهية. هذا هو الذي وقعت فيه الخصومة. وأما إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى وأنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه المدبر للكون فهذا كانوا يقرون به ولا يجحدون، ولكن كانوا يجحدون أنهم ملزمون بعبادة الله تبارك وتعالى وحده وصرف العبادة لله تبارك وتعالى وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله. هذا هو الذي وقعت فيه الخصومة ووقع فيه الخلاف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان هناك. أول هذه الأركان الستة التي هي أركان الإيمان، الإيمان بالله عز وجل. ما معنى أن تكون مؤمنا بالله؟ لأن هذا الأمر عندما تتأمل فيه يكون عندك فيه موروث فولكلوري قديم، موروث شعبي، موروث يتأتى من تراث الجدات وهن يهدهدن الحفدة في الليالي المظلمات ويقصصن أنباء العفاريت والجنيات وتلك الحكاوى والحكايات. هذا هو موروث الإيمان الذي يتحصل عليه الإنسان الذي علم تعليما مدنيا من غير أن يكون صاحب دراسة دينية تحدد له أصول الاعتقاد وتبين له معنى الإيمان بالله. ما معنى الإيمان بالله؟ حتى إن الإنسان ربما، وهذا رأيناه، ربما يكون مشبها مجسما ويعبد صنما، يعبد صنما وهو لا يدري شيئا ويظن أنه من الفائزين الفالحين وهو يعبد صنما، يعني يتصور ربه تبارك وتعالى، وهذا لا يجوز على صورة من الصور، والله تبارك وتعالى لا يمكن أن يحيط به إدراك، وكل ما دار ببالك فالله على خلاف ذلك، كل ما دار ببالك فالله على خلاف ذلك، إن الذي يدور ببالك إنما هو مخلوق، أنت لا تستطيع أن تقيس إلا على صورة ومثال مخلوق، والله تبارك وتعالى هو الخلاق ليس بمخلوق، فإذا كل الذي يدور ببالك يعود إلى خلق، والله تبارك وتعالى هو الخالق لا يشبه الخلق، فإذا كل هذا الذي يدور ببالك الله بخلاف ذلك. ولكن كثير جدا من المسلمين الطيبين ربما يكون عنده أوهام في أمثال هذه الأمور. ما معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى؟ الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأنه الذي يستحق وحده أن يفرد بالعبادة من صلاة وصوم ودعاء ورجاء وخوف وذل وخضوع، وأنه المتصف بصفات الكمال المنزه عن كل نقص، وأنه المتصف بصفات الكمال كلها المنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. لو نظرت في هذا التعريف ستستخلص منه ثلاثة أقسام. القسم الأول، بل أربعة أقسام. القسم الأول هو أن تؤمن بوجوده، لأنك لن تستطيع أن تعتقد اعتقاد جازم بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالق إذا كان له وجود. فأنت تؤمن بوجوده جلت قدرته، ثم تؤمن بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، ربه خالقه ومالكه ومدبر أمره. هذا معنى أن يكون ربا، أن يكون منفردا بالخلق، وأن يكون منفردا بالملك، وأن يكون منفردا بالتدبير. فهذا قسم. القسم الأول أن تؤمن بوجوده وكل ما يتأتى فرع على إثبات وجوده، لأنك لن تثبت له صفة ربوبية وهو عدم، وإنما تثبت صفة الربوبية لموجود. فأنت تؤمن بوجوده في كمال وجوده، وتؤمن بأنه الرب، يعني هو الخالق المالك المدبر لأحوال خلقه، وتؤمن بأنه هو الإله، لأن الذي خلق لم يخلق غيره، وأن الذي يملك لا يملك معه سواه، وأن الذي يدبر الأمر لا يدبر الأمر إلا هو، الذي هذه صفته هو وحده المستحق للعبادة. وإذا فهو الإله المتفرد بالعبادة بجميع ألوان وأصوار العبادة، من صلاة وصوم ودعاء ورجاء، دعاء، الدعاء، الدعاء هو العبادة، ودعاء ورجاء وخوف وذل وخضوع، وأنه المتصف بصفات الكمال كلها المنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. فإذا نظرت في آخر هذا الأمر تجد أنك تثبت شيء آخر أو شيء أخير، وهو أنك تؤمن بصفاته، تؤمن بصفاته، بصفات الكمال والجمال والجلال، وأنه سبحانه مستحق لذلك بإطلاق، وأنه سبحانه منزه عن كل نقص. ينبغي علينا أن نعرف الله، ينبغي علينا أن نعرف ربنا الذي خلقنا. لو لم يكن في معرفة الله تبارك وتعالى والتعرف عليه إلا أن يعترف الإنسان بجميل الخالق عليه، أنه خلق منحه الحياة، وأنه يحفظه من بين يديه ومن خلفه، وأنه يغذوه حتى ولو كان عاصيا، فهذه أمور إنما تدل حتى على كرم النفس قبل أن تكون تشريعا. فكيف إذا كانت تشريعا، وكيف إذا كان الأمر مرتبطا به جنة ونار وهلاك وفوز؟ فهذا أمر واجب أن نعرف الله تبارك وتعالى ربنا. فإذا الإيمان بالله تبارك وتعالى نعتقد اعتقاد جازم لا يخالطه شك، ولا يمازجه ريب، ولا يتأتى إليه بحال من الأحوال خلل أبدا. إيمان راسخ، بحيث إنه إذا جاءك ممخرق فقال لك إني أستطيع أن أقلب العصا حية، يعني في نظر الناظر، وتدعو ما أنت عليه من هذا الإيمان، تقول له اقلب الحصى حية، هذا شيء، وإيماني شيء آخر ثابت لا يتزعزع. وإذا جاءك من يقول أنا أستطيع أن أفعل كذا وكذا مما يمخرق به الممخرقون ويشعوذ به المشعوذون، تقول افعل ما شئت ولكن إيماني ثابت لا يتحلحل ولا يتغير ولا يتبدل. يبقى إيمان جازم لا يأتيه خلل ولا يحيط به ريب، أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه. فهذا كما ترى قسمان: القسم الأول أنك لا يمكن أن تثبت صفة لغير موجود، فلا بد أن تثبت الموجود بدءا. الموجود كما كانوا يقولون أثبت العرش أولا ثم انقش، فلا بد من إثبات الوجود أولا. وجود الله تبارك وتعالى يدل عليه أمور: تدل عليه الفطرة، ويدل عليه العقل، ويدل عليه الحس، ويدل عليه النقل. وجود الله تبارك وتعالى يدل عليه الفطرة. فطر الله تبارك وتعالى الإنسان وفيه جوع فطري إلى خالقه، فهذا أمر فطري. النفوس مفطورة على أن تتخذ لها إلها مألوها، النفوس مفطورة على أن تتخذ لها ربا مهما كان. يمكن أن تضل في الرب، ويمكن أن تضل في الإله، النفوس يمكن أن تضل في ربها وإلهها، هذا وارد. ولذلك تجد أنه الجغرافيون والأثريون أثبتوا أنهم على مدار التاريخ في بحثهم وفحصهم وفي تنقيبهم في المدن القديمة والخرائب العتيقة، وفي بحثهم في تراث الإنسانية القديم، أنهم اكتشفوا مدن بغير حصول، ومدن بغير مشافي مستشفيات، ومدن اكتشفوا مدنا بغير قلاع بلا تحصينات، واكتشفوا مدنا بلا معاهد تعليمية، بلا مدارس، بلا معاهد علمية، ولكن لم تكتشف مدينة قط، ولا في الأدغال، ولا قرية، ولا مجتمع إنساني بائد، يعني خرائب وأطلال، لم تكتشف من فجر التاريخ إلى يوم الناس هذا مدينة ولا تجمع سكني عتيق من غير معبد. لابد أن يوجد معبد. هذا المعبد يمكن أن يكون مما تتوجه فيه العبادة لغير الله تبارك وتعالى، وتذبح فيه القرابين لغير الله. ولكن الإنسان مفطور على أن يتخذ لنفسه إله، الإنسان مفطور على أن يتخذ لنفسه ربا. فالفطرة، الفطرة تدل بذاتها على وجود الله تبارك وتعالى. والإسلام كما هو معلوم هو الفطرة، الإسلام ليس دين الفطرة وإنما هو الفطرة، والفطرة ذاتها. فالفطرة تدل على وجود الله تبارك وتعالى، العقل يدل على وجود الله تبارك وتعالى. هذه الأشياء التي يراها الإنسان في الكون من أين أتت؟ إما أن تكون أتت بنفسها، وإما أن تكون أتت مصادفة، وإما أن يكون غيرها قد أتى بها، هذه احتمالات. فالله تبارك وتعالى عندما خلق لنا هذا الخلق وسواه، هذه أمور متحولة، فمن أين جاءت؟ الإنسان نفسه يستطيع أن يتأمل في ذاته، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا تأمل الإنسان في ذاته يستطيع أن يصل إلى إثبات وجود رب. كيف؟ أنت جئت من بعد عدم وتصير إلى العدم من بعد الوجود، أنت جئت إلى الحياة من بعد عدم، من بعد أن لم تكن شيئا مذكورا، ثم جئت ثم تصير إلى العدم تموت. إذن هذه الحياة ليست منك، فمن الذي أعطاك إياه؟ من الذي أعطاك الحياة؟ هل يمكن أن تكون أنت الذي أعطيت نفسك الحياة؟ أنت كنت عدما، فكيف يعطي العدم الحياة لنفسه؟ وفاقد الشيء لا يعطيه، وهو ليس عنده حياة أصلا. إذن لا يمكن بحال من الأحوال أن أكون قد أعطيت نفسي وجوده، فمن الذي أعطاني هذا الوجود؟ لا يمكن أن يكون المساوي قد أعطاني وجودا، يعني الأب والأم لا يمكن أن يعطي الابن وجودا، لأن الأب والأم يفتقران هما إلى الوجود، لأن وجودهما ليس من نفسيهما وإنما هو من غيرهما. فإذا عندما يأتي الإنسان لنفسه وتأمل في هذا الأمر كما ترى، يستطيع أن يصل إلى إثبات وجود خالق عظيم. وكذلك الحس، الحس نفسه يمكن أن يدل على وجود الله تبارك وتعالى، والنقل نصوصه كثيرة تدل على وجود الله رب العالمين. ثم توحيد الربوبية، الله تبارك وتعالى هو ربنا وإلهنا، وهو الكامل في أسمائه وفي صفاته، فهما ثلاثة ألوان من ألوان التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا التقسيم يعترض عليه بعض الناس فيقول من أين أتيتم بهذا التقسيم، بتقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات؟ قل من القرآن، يقول الله جلت قدرته رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. إذا نظرت في هذه الآية تستخرج الثلاثة أنواع، رب السماوات والأرض وما بينهما، رب كل شيء ومليكه، الرب الخالق الرزاق المدبر، رب السماوات والأرض وما بينهما، فهذا توحيد الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الألوهية، توحيد العبادة. هل تعلم له سميا؟ لا أعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات. فهذه الأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد مذكورة في هذه الآية المكرمة، وهذه كلها تدخل في معنى الإيمان بالله عز وجل، توحيد الربوبية والاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ولا رب غيره، بأن الله ورب كل شيء ولا رب غيره، كما يتفرد بالخلق والملك والتدبير. المالك المدبر، ربوبيته تعالى لخلقه تعني تفرده تعالى في خلقهم، فلم يشارك الله تبارك وتعالى في خلقك أحد، ولا في ملكه يشاركه أحد، ولا في تدبير شؤون هذا العالم يشاركه أحد، بل الله تبارك وتعالى متفرد بالخلق، متفرد بالرزق، متفرد بالملك، متفرد بالتدبير. وتوحيد الله تبارك وتعالى في الربوبية هو الإقرار بأنه سبحانه هو الخالق، خلق الخلق وهو مالكهم، وهو محييهم ومميتهم ونافعهم ومجيب دعائهم عند الاضطرار، والقادر عليهم ومعطيهم ومانعهم، له الخلق وله الأمر، كما قال تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا التوحيد لم يحدث فيه مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي لون من ألوان العناد، وإنما كانوا مقرين للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقهم وهو الذي يحييهم، وأنه تبارك وتعالى بيده الأمر. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبره ربه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. من خلقهم؟ أنفسهم. من خلقهم؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فالله تبارك وتعالى عندما يستنطقهم ينطقون، عندما يستنطقهم الله تبارك وتعالى: من الذي يصنع هذا كله؟ من الذي يرزق من السماء والأرض؟ من الذي يملك السمع والبصر؟ ومن الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ من الذي يدبر الأمر؟ لا يجدون إجابة إطلاقا، ولا يمكن أن يماري أحد منهم في الإجابة هاهنا. فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذا من الإعجاز الدلالي في القرآن، لأن هؤلاء عندما يسمعون هذه الآية، عندما كان الكفار يسمعون هذه الآية: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، يقول الله تبارك على نبيه: إنك لو سألتهم هذه الأسئلة فهذا جوابهم. لو كان هؤلاء يمكن أن يخرجوا على هذا النطاق لكان يمكن أن يكذبوا القرآن وأن يتهموه بالكذب. كيف؟ يسألهم هذه السؤال فلا يجيبون الإجابة التي حددها القرآن، ولكن لا يمكن، لا يمكن. كما قال الله تبارك وتعالى في حق عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة. فتوعد الله تبارك وتعالى أبا لهب، وتوعد أيضا زوجه أم جميل حمالة الحطب، وأنهما سيصليان نارا ذات لهب. كان من الممكن أن يأتي أبو لهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد، لما توعدتني هذا التوعد وحكمت علي بالقرآن هذا الحكم، وكذلك على امرأة عمك أم جميل؟ يقول: لأن الأبعد سيموت كافرا، لا محالة سيموت كافرا. يقول: ولكن أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فيكون وقع هنا إشكال كبير جدا. القرآن يقول إنه سيدخل النار وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن لا يمكن، لأن هذا إعجاز دلالي، لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما عند هؤلاء ويعلم ما سيكون من قبل أن يكون. فهؤلاء لا يمكن بحال من الأحوال أن يماروا في هذه الأسئلة التي ذكرها الله تبارك وتعالى وأجراها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأتى بالإجابة: فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ليس كل من أقر بوجود الرب يكون موحدا، هو موحد في الربوبية، وقد يكون مشرك في الألوهية، بل يصل إلى حد الكفر والخروج من الملة وهو يقر بوجود الرب، لأنه يصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. الذي يصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى من ملك مقرب أو رسول مرسل أو ولي له كرامة أو غير ذلك من معبود من حجر أو شجر، فلو أنه أقر بوجود الله تبارك وتعالى وأثبت لله تبارك وتعالى وجودا وملكا وتدبيرا، فإنه لا يكون موحدا. ولأن كفار قريش مع إثباتهم لوجود الله تبارك وتعالى واتخاذهم الأصنام، كانوا يزعمون أنهم إنما يتخذون هذه الآلهة من أجل أن تقربهم من الله تبارك وتعالى زلفا. هذه الآلهة المعبودة التي كانوا يعبدونها من دون الله، لو أنهم سئلوا لما يتخذون هذه الآلهة معبودات مع الله تبارك وتعالى أو من دون الله تبارك وتعالى، لقالوا إنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، من أجل أن نتقرب بهم إلى الله. إذن هم يقرون بوجود الله ويجعلون التقرب إلى الله ومن الله مقصدا، ومقصدا جليلا، فيتخذون الأصنام وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى لتقربهم من الله رب العالمين. فإذا ليس كل من أقر بوجود الله تبارك وتعالى وأثبت لله تبارك وتعالى ملكا وتدبيرا وخلقا يكون موحدا ويكون ناجيا. ومن العجيب أن المسلمين يتوقفون عند حدود هذا الأمر، حتى ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن. الإعجاز العلمي في القرآن المحور الذي يدور عليه هو الإثبات، يعني إثبات وجود الله تبارك وتعالى، وإثبات أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، وأن الله تبارك وتعالى أرسل هذا الرسول وهو صادق مصدق، وأنه نبي الله حقا وصدقا. ثم ماذا بعد؟ أين توحيد الألوهية؟ ها هنا لابد من صرف جميع ألوان العبادة لله تبارك وتعالى. هذا هو المحك، وهذا يغفل عنه كثير من الخلق. توحيد الألوهية معناه بعبارة إجمالية الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه هو الإله الحق ولا إله غيره، وإفراده سبحانه بالعبادة، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، فلا يعبد إلا هو. حتى فيما يتعلق بالأمور التي لا يظن المرء أنها عبادة، الخوف، الخوف عبادة ينبغي أن تصرف لله تبارك وتعالى وحده. ولكن هناك ما يسمى بالخوف الجبلي، هذا الخوف الجبلي ما جعل علينا الله تبارك وتعالى فيه من حرج، يعني أن يخشى الإنسان من أمر مخوف مفضع، من أمر يمكن أن يصيبه بضرر، أو أن يتوقع أن يصيبه شيء يؤلمه في بدنه أو في حياته. هذا الخوف يسمى بالخوف الجبلي، هذا لا شيء فيه. حتى إن موسى عليه السلام، ومعلوم من هو موسى من حيث القوة والأيد وشدة الأسر صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، موسى عليه السلام لما حدث أنه ألقى ما في يمينه رآها تهتز كأنها جان، والجان ليس هو الجن هنا في الآية، وإنما تهتز كأنها جان، الجان نوع من أنواع الحيات خبيث جدا. فلما ألقى العصا صلى الله عليه وسلم وجدها قد قامت على ذنبها، وإذا هي حية تتراقص، ولعل هناك كما يقول المفسرون لعل هناك سرابا كان يلوح من بعد، فأصبحت خلفية المنظر من في غاية الفضاعة، لأن هذه الحية التي هي عصا تحولت إلى حية، تحولت إلى حية تحولا حقيقيا بقدر الله تبارك وتعالى، كان لها هيئة غريبة جدا، هي كان لها شعبتان، كان لها شعبتان كان يتوكع عليها، وكانت عظيمة على قدر قوته هو صلى الله عليه وسلم، وكان ذا قوة، فوكزه موسى فقضى عليه، وحمل الحجر بعدما سار في الصحراء يأكل البقل حتى بدا اخضرار البقل من خلال معدته. فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة جماعة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، وجد امرأتين لا تريدان مخالطة الرجال ولا تزاحمان حين السقي، ولكن تزودان تبعدان أغنامهما عن الورود على الحوض من أجل الشرب حتى يفرغ الرجال من هذا. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كان فيه شدة جوع، وكان فيه خوف، لأنه كان متتبع كما هو معلوم، وتوجه تلقاء مدين وترك مصر لأنه كان مطلوب، فكان وانتد، ففر صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ورد ماء مدين على هذه الحال، تولى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، إلى آخر القصة. ذهبت هي إلى أبيها فأخبرت، ثم بعد ذلك أخذت ترغب أباها في استئجاره، قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال ومن أدراك أنه قوي أمين؟ ما هي المخالطة التي جعلتك تحكمين عليه بأنه قوي وأمين؟ قالت يا أبي أما القوة فإنه قد رد الحجر إلى أصله، والحجر كما يقول بعض المفسرين لا يحمله إلا ما يقرب من 40 رجل، في قول لعل فيها مبالغة، ولكن هذا ليس ببعيد على قدرة الله تبارك وتعالى، فرد الحجر إلى أصله. وفيه من الضعف ما فيه بعد هذه الرحلة الطويلة حتى انتقبت قدماه، يعني جلد رجله من أسفل ظل يتآكل من السير في الصحراء حتى بدأ ما هنالك من عضلات رجليه صلى الله عليه وسلم، وبدأ الاخضرار، اخضرار البقل، لأنه لم يكن له من طعام إلا ما يمر عليه من الحشائش من الخضروات التي يجدها حشائش في الصحراء، حتى وصل إلى أمانة. ففي حال ضعف شديدة، ولكن رد الحجر إلى أصل هذا يقوى. أما الأمانة فإنه لما أرسل ابنته من أجل أن تستدعيه صلى الله عليه وسلم قال لها مري أمامي، فمرت أمامه، فكانت الريح تضرب ثيابها فتصف مؤخرتها، فكان موسى ينظر مرة ويغض مرة حتى أعياه، فقال يا أمة الله كوني خلفي وخذي بعض الحصى فحتى لا تتكلم، ولكن احذفي حصاة في الاتجاه، فهذه هي الأمانة. فقالت هذه هي القوة وهذه هي الأمانة. المهم أن موسى على هذه القوة عندما رآها تهتز كأنها جان ماذا حدث؟ ولا مدبرا ولم يعقل، لم ينظر خلفه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، ولا مدبرا، أعطاها ظهره، ولا مدبرا ولم يعقب ولم يلتفت، حتى عاتبه ربه تبارك وتعالى عتابا رقيقا: إني لا يخاف لدي المرسلون. هذا الخوف الذي عانى منه موسى عليه السلام خوف جبلي. الإنسان عندما يرى منظر بهذه الصورة، يسمع وجبة، يعني يسمع طرق عنيف، يسمع صوت مفضع، فهو يخاف. هذا الخوف الجبلي لا شيء عليه. وأما الخوف العقدي، أن يظن الإنسان أن هناك من ينفعه أو يضره فيخاف منه من دون الله تبارك وتعالى، فهذا الخوف الجبلي هو الممنوع، وهو عبادة ينبغي أن تصرف لله وحده. فلا يخاف الإنسان إلا ممن؟ من الله. فالله تبارك وتعالى هو الذي يملك الضر والنفع، وهو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء، وهو على كل شيء قدير. فإذا توحيد الألوهية فيه هذه الأمور من دقائق الأشياء التي لا يلتفت إليها كثير من الخلق. وقد لا يلتفت الإنسان إلى أمثال هذه الأشياء وهي خطيرة جدا، يعني يمكن أن يصار توحيد المرء في مقتل، في مقتل وهو لا يدري ويظن نفسه من الموحدين. يعني الرزق عندما يخاف الإنسان عليه خوف عقيدي وليس خوف جبلي، يخاف عليه خوفا عقديا أن إنسانا يمكن أن يحرمه من رزق يسوقه الله إليه، أو أن يقلل من رزق يمكن أن يأتيه أو يسعى إليه. هذا كله لأن الله تبارك وتعالى قضى هذا الأمر أزلا ولن يغير أبدا، وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى بذلك ولم يجعل بيننا وبينه في الإخبار واسطة، ولكن جاء هذا الأمر على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفعه إلى ربه. إن الله تبارك وتعالى أرسل إلي روح القدس جبريل فنفث في روعي، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها وتستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يقول لنا ربنا تبارك وتعالى: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أو إن شئت، هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعقب به على صدر الحديث الذي جاء به جبريل من عند الله تبارك وتعالى، أو جاء بالمعنى وصاغه الرسول صلى الله عليه وسلم على خلاف مسألة الحديث القدسي. ولكن في نهاية الأمر فإنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها وتستكمل رزقها، فالأجل والرزق محتمان، لن يزيد الرزق شيئا ولن يزيد الأجل شيئا، ولن ينقص الرزق شيئا ولن ينقص الأجل شيئا، وإنما بداية ونهاية وقدر محدود لا يزيد ولا ينقص. فإذا إذا كان الأمر كذلك فلا يمكن بحال من الأحوال أن يكون الإنسان قلقا من جهة الرزق ولا من جهة الأجل إطلاقا، وهو عنده توحيد صحيح. لأن الخوف في مثل هذه الحالة سوف يكون خوفا شركيا، لأنه يخاف من غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقوى عليه إلا الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند: ألا لا يحملن أحدكم مخافة الناس أن يقول بخير إذا رآه أو علمه، فإنه لا يقارب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بخير إذا رآه أو علمه. يعني أن يقول الإنسان كلمة الحق. هو يخشى أن يقول كلمة الحق لأنه يخشى على أجل أن يقترب أو على رزق أن يبتعد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يباعد من رزق ولا يقرب من أجل أن يقول بخير إذا رأاه أو علم. فمثل هذه الأشياء عندما تنظر فيها تجد من صلب التوحيد والإخلال بها قدح وشغب في حدقة عين التوحيد، وذلك لا يلتفت إليه الناس. والتوازن النفسي لا يمكن أن يتأتى إطلاقا إلا بتحرير هذه المسائل على وجهها الصحيح في النفس الإنساني. أن يكون الحب العقدي لله، وألا يكون القلب منطويا على الحب الشركي، بمعنى أن يقدم في المحبة على حب الله تبارك وتعالى أحد من الخلق كائنا من كان. أبو بكر رضوان الله عليه عندما جاءه ولده بعد المعركة وكان في صف الكافرين قبل أن يسلم، فقال يا أبت لو أنك رأيتني في المعركة وأنا أراك فأزور عنك. يقول له يا أبي أنا كنت أراك في المعركة ولكن لا أتعرض لك، كلما رأيتك ابتعدت. فقال أما أنا والله لو رأيتك ما حدت عنك وما تركتك. حتى إن أبا عبيدة رضوان الله عليه قتل أباه كما هو معلوم في غزوة بدر، أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة لما وجد أباه في صفوف الكفار قتل. وحتى إن تقديم المحبة الشركية أن يقدم أو تقدم محبة شيء دون الله تبارك وتعالى على محبة الله، لا تعارض مطلقا، محبة الله تبارك وتعالى مقدمة على جميع المحاب، ولتأتي بعد ذلك المحاب الغريزية الفطرية، يحب الإنسان أباه ويحب الإنسان أمه ويحب زوجته ويحب أولاده ويحب أخاه ويحب أرحامه، لا حرج، ولكن لا تقديم لشيء من هذه المحاب على محبة الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى عندما يعبده الإنسان هذه العبادة السوية تستقيم أموره جميعها بفضل الله رب العالمين ويتوازن، لأنه يحقق وجوده الإنساني تحقيق صحيح في دنيا الله تبارك وتعالى. عامة الخلل الموجود في التصورات وبالتالي في حركة الحياة، عامة الخلل الموجود في التصور وفي حركة الحياة إنما يتأتى من الخلل في هذا التوحيد، في توحيد الألوهية بصرف هذه الأشياء لغير الله تبارك وتعالى. فينبغي علينا أن نجتهد في تحرير هذه الأمور تحريرا صحيحا، ولنعلم أن وجودنا الحق مرتبط بها، يعني وجودك الإنسان الحقيقي مرتبط بتحقيق هذه الأشياء. وهذا هو الذي يفرق بينك وبين بقية الأجناس من أهل الملل والنحل. يعني أنت كمسلم من أجل أن تتميز تميزا عقديا لابد أن تكون محققا لما يريده الله تبارك وتعالى منك في كون الله، وحينئذ تعم السعادة ويعم السلام في كون الله تبارك وتعالى، لأن ما تراه من هذا الاختلال الظاهر في حركة الحياة إنما هو من أجل ابتعاد الخلق عن منهج الحق، لأن الله هو الخلاق وهو المدبر. فإذا ما أتى التدبير من عند الخلق لا من عند الخالق، فإن الخلق الذي خلقه الله تبارك وتعالى لا ينسجم ولا يستقيم إلا على تدبير خالقه، فإذا ما حمل على تدبير غير خالقه فلا بد أن يحدث الخلل، وهذا هو الحادث في دنيا الله. إذن ينبغي علينا أن نجتهد في تحقيق وتحرير هذا التوحيد. عسى الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالسعادة في الدنيا والآخرة، وهو على كل شيء قدير. بعض المسائل، هل يجوز تعليق بعض اللافتات في المسجد تنبه بعض المسلمين في من لا يعرفون مثل هذه الأمور؟ لست أدري الأمور المذكورة، بعد المرور أمام رجل يصلي فيمر بين يديه أو تخطي رقاب الناس عندما يأتي متأخرا في صلاة الجمعة. تعليق اللافتات في المساجد ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت تدل على أمثال هذه الأشياء. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإنبجانية أو الثوب الذي كان عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نحوها عني، في معنى ما قال صلى الله عليه وسلم فإنها شغلتني عن صلاتي آنفا. فإذا كان قلبي مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يشغل لأمثال هذه الأشياء، وهو لم يقل لأنه شغل شغلا حقيقيا يصرف عن الله، وإنما في مقام التعليم يقول ذلك في مقام التعليم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان مثل هذا يعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنا نحن؟ فأمثال هذه الأشياء لا تعلق في المساجد وإنما في مجالس العلم، وهذا هو الذي يثبت في الأذهان وهو يستقيم في الأفهام، وهذا ما كان عليه شأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ومعنا سؤال أخير يقول: توضيح وتبيين حكم الإسلام في ذلك الأمر، وهو أني فقدت شيئا خاصا بي له قيمة، فنذرت نذرا وأنا ساجد في الصلاة أني لو وجدت هذا الشيء في نفس اليوم لأصلين ركعتين. أنا بترجمها بس، هي مكتوبة طبعا بلغة تانية خالص بس احنا بنترجمها إلى العربية. أني لو وجدت هذا الشيء في نفس اليوم لأصلين ركعتين ولأصومن يوما شكرا لله تعالى، فلم أجد هذا الشيء في ذلك اليوم. وفي اليوم الثاني قلت في الصلاة وأنا ساجد مثل ما قلت في اليوم الأول، وفي اليوم الثالث صليت ولم أقل مثل ما قلت في اليومين السابقين فوجدت ذلك الشيء. فهل علي صيام ذلك اليوم بعد رمضان؟ ليس عليه شيء، لأنه نذر إن وجد في نفس اليوم ولم يجد وأراد الله به الحسنى فرد عليه ما فقد من غير نذر، فلأن النذر إنما يستخرج به من البخيل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس عليه صيام وليس عليه شيء إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما أحب وأرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.